bersama Ustadz Budiansa. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhawati, salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi mustahalli hadithi awaddu an ashkura ala istidafati fi hadha al-barnamij wa akhussu bi ashkur al-ustadh khairul umam ala tafaddulihi bi an aquma amamakum wa ana sawfa adrusu ma'akum alfiyat ibn Malik. هذه الألفية التي اشتهرت منذ أن ظهرت وكثير من الناس من العلماء يهتمون بهذه الألفية وشرحوها فلذلك نجد كثيرا من الكتب المؤلفة عبارة عن شرح لهذه الألفية. وقبل أن أبدأ معكم في شرح هذا النظم هذه الألفية أود أن أشير إلى أن هذه الألفية لها اسم آخر ومؤلفه أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك الجياني الأندلسي قد سمى ألفيته الخلاصة وإنما سمى هذه الألفية الخلاصة السبب في ذلك لأنه لخصها من المنظومة الأكبر من هذه الألفية سبق ابن مالك في تأليفها وهذه المنظومة اسمها الكافية الشافية وهذه المنظومة في أكثر ما يقارب وما تقارب أبياته تقارب 3000 بيت ثم نظر ابن مالك في هذه المنظومة الكافية الشافية فلخصها في 1000 بيت وسماها الخلاصة وبما أنها في 1000 بيت سماها مؤلفها كذلك بالألفية فاسم الألفية هنا الخلاصة وهي الألفية كذلك وإنما سماها مؤلفها الألفية وذلك لأن هذه المنظومة تحتوي على 1000 بيت ونحن إذا نظرنا إلى هذه المنظومة هذه المنظومة ألفها المؤلف على بحر الرجز ولا لكم تسمعون عن البحور الشعرية وعددها 16 بحرا وبعضهم زادوا بحرا أو بحرين وعلى كل حال الرجز بحر من البحور الشعرية والقصيدة على هذا البحر تسمى الأرجوزة فلذلك هذه الألفية كذلك تسمى الأرجوزة النحوية فيقال الأرجوزة النحوية واسمها الألفية أو اسمها كذلك الخلاصة فكلها تدل على شيء واحد ذلك العمل الذي قام به ابن مالك في تيسير علم النحو وتيسير حفظها وتيسير حفظ هذا العلم لكثير من طلبة العلم. وفي الحقيقة هناك منظومات تسمى كذلك الألفية، فهناك ألفية في الطب لابن سينا مثلا، وهناك ألفية في التفسير، وهناك الألفية في العلوم الأخرى. ولكن بشهرة هذه الألفية في النحو من تأليف أبي عبد الله محمد بن مالك، فإذا أطلقت كلمة الألفية الأذهان لا تتبادر إلا إلى تلك الألفية التي من تأليف ابن مالك في النحو والصرف. ونريد بعد ذلك أن نبدأ وندرس في هذه الألفية. ابن مالك قال في ألفيته، ونحن الآن سوف نبدأ ندرس وننظر ماذا يقول ابن مالك في مقدمة ألفيته. المقدمة: قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في الألفية مقاصد النهو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هذا هو قول ابن مالك في مقدمة ألفيته. نجد هنا ابن مالك قال: قال محمد هو ابن مالك. ابن مالك بالنسبة لمؤلف هذه الألفية هذا لقب، هذا لا لقب. وكثير من العلماء نجدهم يلقبون بهذه الطريقة، فمن ذلك ابن سينا مثلا، وابن تيمية، وكذلك ابن قيم الجوزية. فما ابتدئ بابن هنا في الأغلب يكون لقبا لصاحبه، يكون لقبا لصاحبه. وابن مالك إنما يقول قال محمد هو ابن مالك، ابن مالك، مالك هذا جد صاحب هذه الألفية. فكما ذكرت في بداية حديثي عن هذه الألفية قلنا إن مؤلف هذه الألفية هو محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك الجياني. الجياني هذه نسبة إلى جيان، وهي اسم مدينة كانت مشهورة في الأندلس. وابن مالك ولد في الأندلس سنة 600 للهجرة، فلذلك يقال إنه كذلك الأندلسي نسبة إلى الأندلس، فلذلك نحن نقول إنه ابن مالك هنا هو أبو عبد الله، وهذه كنيته أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك الجياني الأندلسي. ثم بعد ذلك سافر ابن مالك كغيره من العلماء لطلب العلم إلى الشام، فسكن في حلب، وله سفريات إلى مصر وإلى البلدان الإسلامية الأخرى، ولكنه استقر بعد ذلك في هذه المدينة، في مدينة حلب بسوريا. نجد في هذه المقدمة أن ابن مالك كغيره إنما يريد أن يتحدث كان يبدأ حديثه بحمد الله، ثم بعد ذلك بالصلاة والسلام على رسول الله، فلذلك يقول أحمد ربي الله خير مالك، musalliyan ala nabiyyi al-mustafa wa alihi al-mustakmilina asyrafa. Thumma ba'da dhalika yasta'in ibn Malik billah subhanahu wa ta'ala fi ta'lifi hadhihi al-alfiyah. Fayaqul astainullaha. Huna labuda min an-narifa anna fi'la ista'ana yasta'inu hadha fi'lun lazimun. Innama naqul fi'lun lazimun bima'na anna hadha al-fi'la innama nuridu an nu'addiyahu ila al-maf'ul bihi labuda min an nu'addiyahu biwasitati harfin jar. Wal-mashhuruna binisbah li-fi'li ista'ana yasta'inu أن يتعدى بالباء، فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول فإذا استعنت فاستعن بالله. ولكن في هذا البيت أسقط ابن مالك هذه الباء، فلذلك إنما نريد أن نعرب الله سبحانه وتعالى في قاله أستعين الله نحن نقول إن لفظ الجلالة هنا منصوب على نزع الخافض، والمراد من الخافض هنا الجار بمعنى حرف الجر. الجار هذا اسم الفاعل وهو حرف المراد منه حرف الجر، والمراد من نزع الخافض هنا بمعنى النزع هنا الإسقاط بمعنى أسقط ابن مالي حرف الجر فقال أستعين الله. ثم يقول أستعين الله في ألفية. هنا نجد كذلك أستعين الله ماذا؟ في الألفية. الأصل أستعين على كذلك، وما ذلك استخدم هنا ابن مالك في، والسبب في ذلك لو استخدم كلمة على فهذا يؤدي إلى فساد في ماذا؟ الشيء في البيت، سوف يفسد ماذا؟ وزن البيت، فاختار هنا في. وطبعا مالك إنما استبدل على هنا بفي، وذلك على سنن العرب في طريقة حديثهم، فلذلك قالوا إن في هنا على التضمين، بمعنى على التضمين في هنا بمعنى ع على، واستخدم هنا في فقال واستعين الله في ألفية. ثم يقول مقاصد النحو بها محوية. المقاصد جمع مدام مقصد، يجمع على مقاصد، والمقصد بمعنى الغرض ليس الغرض. أسمع كثير من الإخوة الطلبة الأندونيسيين يقولون الغرض، وهذا ليس صحيحا، وإنما نقول الغرض هنا بفتح العين، نقول الغرض. نعم، بها محوية، ومحوية هنا هذا اسم المفعول من حوى يحوي، من حوى يحوي بمعنى شامل يشمل، فقول المحوية بمعنى ماذا؟ مشتمل أو مشمول عليها، تمام، شامل يتعدى على يشمل على كذا. وممكن أن نأخذ من فعل آخر بمعنى محوية بمعنى مشتملة، كما أن محوية هنا كذلك يقال هوى بهذا الأمر واحتوى على. هوى هنا يتعدى بنفسه، أما احتوى فيحتاج إلى حرف الجر، فنقول هذا الفصل يحوي الآلات الموجودة في داخله، كما يمكن أن نقول كذلك هذا الفصل يحتوي على ما بداخل هذا الفصل، فاحتوى بمعنى حوى ولكنه يتعدى بحرف الجر. نعم، يقول إن ابن مالك جعل في ألفيته الأغراض التي يمكن أن يحرص على معرفتها كثير من الطلاب، فهؤلاء الطلاب إذا استطاعوا أن يحفظ هذه الألفية واستطاعوا أن يعو هذه الألفية معنى ذلك يمكن لهذا الطالب كذلك أن يفهم مدى الأغراض التي يمكن أن نجدها في هذه الألفية بالنسبة لدراسته لعلم النحو والصرف. طبعا الألفية هذه منظومة لا تختص بالنحو فقط، وإنما كذلك ماذا تشتمل على المباحث الصرفية. نعم. يقول بعد ذلك إن ابن مالك يريد بعد ذلك أن ينوه بهذه الألفية فيقول تقرب الأقصى بلفظ منجزي، والمراد من الأقصى هنا الأب الأبعد، الأقصى الأبعد، فلذلك نقول المسجد الأقصى بمعنى المسجد الأبعد. نعم. طبعا الأبعد هنا من بعد يبعد فهو بعيد، ثم البعد هنا على مسافة، نقول هذا المكان أبعد من ذلك المكان، ثم هناك المكان الأبعد، المكان ماذا الأب الأبعد، وكذا الأمر بالنسبة لكلمة أقصى. قال تقرب الأشياء البعيدة في النحو إلى ماذا؟ إلى أنظر وإلى المتعلمين، فتكون تلك المسائل بعد أن كانت بعيدة أصبحت قريبة لأولئك المتعلمين الذين يدرسون هذه الألفية. وبأي شيء بلفظ موجز، بمعنى بلفظ موجز. ما معنى الموجز؟ من الإيجاز. الإيجاز هنا ماذا؟ التقليل من بعض الكلمات. وضد الإيجاز، وضد الإيجاز ماذا؟ الإطناب. طبعا هذه من المباحث التي نجدها مدى في علم البلاغة. نعم. وتبسط البذلة هذه الألفية. وكيف يرضون عن هذه الألفية؟ السبب في ذلك لأنهم وجدوا أن هذه الألفية تعينهم كثيرا في معرفتهم، في معرفتهم ودراستهم لعلم النحو. نعم. بغير سقط، بمعنى هؤلاء الذين يتعلمون لا يسخطون، لا يغضبون، لا يزعلون. وسبب في ذلك لأنهم ماذا؟ وجدوا راحة وهم يحفظون هذه الألفية. نعم. ثم يقول بعد ذلك وهو يريد أن يقول إن ألفيته له ميزاته، حيث إن هذه الألفية ماذا؟ تكون فائقة ألفية ابن معطي. طب ابن مالك قد سبقه غيره، وقد سبقه أستاذه في وضع علم النحو في ألف بيت، وأستاذ مالك هنا ما اسمه؟ ابن معطي. فابن معطي هنا أستاذ لابن مالك. وقال ابن مالك إن هذه الألفية التي ألفه فاقت تلك الألفية التي وضعها أستاذه من؟ ابن معطي. ومع ذلك اعترف ابن مالك بفضل السبق لأستاذه، فقال وهو بسبق حائز تفضيلا. ما معنى حاز؟ يحوز، بمعنى حصل يحصل. وهو بسبق حائز تفضيلا. المراد من التفضيل هنا ماذا؟ بمعنى أن هذه الألفية التي ألفها أستاذه قد فاقت ألفيته في أي شيء؟ في شيء في السبق. في ماذا؟ في الوجود، بمعنى أن ألفية أستاذه خرجت إلى الوجود قبل ألفيته. فلذلك يقول وهذا الأمر مستوجب ثنائي الجميلة، وهذا السبق ماذا؟ يستوجب مني أن أشكره وأثني عليه. ثم بعد ذلك هو يدعو له ولأستاذه فيقول والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الله يقضي بهبات، الهبات هنا جمع هبة، والهبة هنا العطاء، الهبة هنا ماذا؟ العطاء. wal fi'lu yahaba yahibu hibatan bimakna a'ta yu'ti ya'ta'an fayaqul Allah yahdi hibatin wafira li walahu aina fi darajatil akhirah naf wa hadhihi hiya al muqaddimah allati qalaha ibn mu'ti واسمه الدرة الألفية في علم العربية اسم الألفية لابن معطي ماذا؟ الدرة الألفية في علم العربية هذا الكتاب موجود مطبوع إذا ذهبت في مكتبة عربية لوجدتها وإذا بحثت في محرك البحث جوجل وتكتب هذا الاسم سوف تحصل على الكتاب على شكل PDF هذا الكتاب ما اسمه الدرة الألفية في علم العربية من تأليف ابن معطي نعم هل هناك سؤال آخر؟ نعم سنبدأ ندرس بداية في الألفية وهنا العنوان الكلام وما يتألف منه يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم يقول ابن مالك في هذين البيتين كلامنا والمراد من كلامنا هنا كلام النحويين ابن مالك يريد أن يعرف معنى الكلام عند النحويين فيقول كلامنا لفظ مفيد الذي يمكن أن يقال إنه كلام لا بد من أن يكون مشتملا على أمرين مهمين وهما اللفظ والمراد من لفظ الملفوظ ثم الإفادة فلذلك إذا رجعنا إلى كتب النحو ونريد أن نعرف تعريف الكلام فنجدهم يقولون ماذا الكلام ماذا لفظ مركب مفيد بالوضع يحسن السكوت عليه هذا المهم إنما أقول يا أخي محمد وأنت تسمع مني نعم يا أستاذ ما الذي حصل بمحمد أنت لا تسكت لماذا؟ لأن الذي قلته هذا ليس كلاما فلذلك السامي يريد ماذا أن يعرف ماذا الذي حصل لما أقول محمد لكن إذا قلت محمد مسافر السامع يسكت السبب في ذلك لأن كلام هنا لأن هذا كلام تام فإذا كان كلاما تاما إذن السامي ماذا يسكت لأن هذا كلام مفهوم لكن يقول يا أخي علي في نعم يا أستاذ في ماذا هذا كلام ولا غير كلام ليس كلام لأن السامي لا يزال يستفسر لا يسكت يريد أن يعرف ولكن إذا قلت له محمد في الفصل علي في الفصل سكت السامع بمعنى أن هذا هو الكلام ويستطيع السامي أن يفهمه جيدا هذا معنى قولهم يحسن السكوت عليه يقول هنا كلامنا لفظ مفيد كاستقم انظر هنا الكلام المفيد لا بد من أن يكون محتويا على أمرين المسند والمسند إليه ما المراد من المسند إليه المسند إليه إذا كان في الجملة الإسمية والمبتدأ وإذا كانت وإذا كان هذا المسند إليه في الجملة الفعلية إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون نائب عين. هذا هو المراد من المسند إليه. أما المسند فهو في الجملة الإسمية الخبر وفي الجملة الفعلية هنا الفعل سواء كان هذا الفعل مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول. أنتم تفهمون المراد المبني للمعلوم مثل ذهب مثل ماذا سافر، لكن المبني للمجهول مثل ماذا مثل ضرب هذا فعل مبني للمجهول. نعم. ثم مثل ابن مالك بقوله استقيم، فاستقيم هنا هذه جملة فعلية. يا أستاذ إذا قلت هذه جملة فعلية إذن لابد لاستقيم هنا من أن يكون محتويا على أمرين وهما المسند والمسند إليه. المسند هنا استقيم وهذا فعل أمر، أين المسند إليه؟ المسند إليه ضمير مستتر في هذا الفعل وجوبا، بمعنى لا يجوز لنا أن نظهر هذا الضمير. ما تقدير هذا الضمير المستتر وجوبا؟ أنت ليس هو وإنما أنت استقيم أنت، لا يمكن استقيم هو وإنما استقيم أنت. ففعل الأمر يختص بأي شيء؟ بالمخاطر. فقولنا استقيم هذه جملة أو غير جملة؟ جملة. هي جملة تامة ولا غير تامة؟ تامة. فهذا هو معنى قوله كلامنا لفظ مفيد كاستقيم. ثم بعد ذلك يقول واسم وفعل ثم حرف الكريم. في هذا الجزء الثاني من البيت يريد أن يقول ابن مالك والكلم اسم وفعل وحرف، لكن حصل هنا ماذا؟ التقديم والتأخير لغرض ماذا؟ استقامة وزن الشعري. فأخر هنا ابن مالك الكلم وهو مبتدأ، وأين الخبر؟ اسم. فمعنى قوله واسم وفعل وحرف الكلم معناه الكلم اسم وفعل وحرف. تفهمون الآن كلام ابن مالك؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم معناه والكلم اسم وفعل وحرف. إذن الكلم هنا جنس تحته ثلاث أمور: الاسم والفعل والحرف. والكلم في اللغة العربية هو اسم الجنس الجمعي. ماذا؟ اسم الجنس الجمعي. يا إخوة، معرفتنا اسم الجنس الجمعي مهمة جدا، والسبب في ذلك لأن كثيرا من الذين يدرسون اللغة العربية منذ سنين لا يزالون لا يعرفون اسم الجنس الجمعي. المراد من اسم الجنس الجمعي هو ما لا يختص بواحد دون آخر من أفراد جنسه. هذا أولا في تعريف ماذا؟ في تعريف اسم الجنس، ليس تعريف اسم الجنس الجمعي. والمراد من الجنس هنا بمعنى اسم الجنس، إذا قلت كوب، إذا قلت كوب، أنتم تسمعون مني كلمة كوب، هذه الكلمة تصله لأي شيء يسمى كوب من غير ماذا؟ تعيين. فلذلك اسم الجنس هنا ضده العلم. سوف ندرس العلم وهو من المعارف، سوف ندرس بما بعد. وأما بالنسبة لكلمة الكلم، هذا هو اسم الجنس الجمعي، ليس فقط اسم الجنس، أما اسم الجنس هنا ما لا يختص بواحد دون آخر ماذا؟ من أفراد جنسه. أما كلمة أو اسم الجنس الجمعي هو اسم الجنس الجمعي، ismul jinsi al-jam'iyu. Wa nuridu annakum ta'rifun kaifa tadbiquna al-kalimat bi tariqah sahihah. Ismul jinsi al-jam'iyu. Al-murad huna ma tadammana makna al-jam' dalan al-jins. Ma tadammana makna al-jam'i dalan al-jins. Al-murad min al-jins huwa ismul jinsi al-awwal. Fi hadha at-ta'rif, fi hadha at-ta'rif, idzan ismul jins huna al-jam'i yadullu ala al-jam'. Fa kalimat kalim huna jam'. Laysa ma'na al-jam' alladhi huwa lahu mufrad walakin al-murad min huwa dilalatuhu ala kathir. Ana adrib lakum mithalan litaqrib al-ma'lumat ila dhihan aqul. Idza qultu laka ana akulu tuffahan. Kam akul? Akulu tuffahan. Kam akul? Thalathatan fa akthar. Thalathatan fa akthar. Lianna kalimat tuffah hada ismul jinsil jam'i. Wa idza aradtu an aqul innani akulu wahidatan min at-tuffah, madha aqul? Akulu tuffahatan. Akulu tuffahatan. Tuffah hada kam? Wahida. Lakin tuffah kam? Thalatha fa'aktar. Wa innama aqul thalatha fa'aktar ala ra'yi ar-raji binisbah li ta'rif al-jam'. Ma yadullu ala thalathatin fa'aktar. Wa ikana ba'du al-usuliyin ba'duhum yadhabu ila anna aqalla al-jam'i ithnan. Inna aqalla al-jam'i ithnan. Walakin nahnu naqul ala ra'yi al-jumhur min anna al-jam' huna ma yadullu ala thalathatin fa'aktar. Falidhalika yaqul Ibn Malik huna al-kalim wahiduhu kalimatun. Idhan al-kalim huna madha? Ismul jinsil jama'. Wahidul kalim kalimah. Ismul jinsil jama'i ya ikhwan akthar ma najiduhu fi al-makhlukat. Wa aqallu ma najiduhu fi al-masnu'at. Uridu an tafhamu madha aqul binisbah likalimat makhlukat wa al-masnu'at. Aqul matalan min al-makhlukat al-dhubab. Al-dhubab. Taqul ajidu fi hadhihi al-ghurfah dhubab. Wa yajuzu laka an taqul ra'aytu dhubaban katiran. Lianna dhubab huna madha ismul jinsil jam'i. Yadul ala madha? Yadul ala thalathatin fa'aktar. Wa idha aradtu an aqul innani ra'aytu wahidatan min al-dhubab, madha aqul? Ra'aytu dhubabatan. Fahiya wahida. Wa hadha khilaf ما يفهمه كثير من الذين يدرسون اللغة العربية من أنه إذا كان هناك تاء مربوطة هنا مؤنث وإذا لم يكن في الكلمة هذه التاء فالكلمة مذكرة وهذا ليس في كل شيء شيء. إذا قلت لك ما معنى البقر؟ البقر من المذكر ولا مؤنث؟ من حيث الكلمة بقر يجوز لك تقول هذا بقر وهذه بقر على حسب نطق العرب في ذلك. فبعض العرب يؤنثون كلمة بقر وبعضهم يذكرون فيقولون هذا بقر وهذه بقر. وعلى الأكثر يقولون هذا بقر. فتقول يا أستاذ أنا أرى في الفناء في الميدان ماذا؟ بقرا كثيرا. وإذا رأيت واحدة من البقر ماذا؟ رأيت بقرة. بقى رأيت بقرة بمعنى رأيت بقرة واحدة. فهمتم؟ والبقر هنا ماذا؟ أنثى ولا ذكر؟ من حيث المعنى أنثى. ما ذكر البقر؟ ثور. لا يجوز لك استاذ بقر هذا مذكر وبقر هنا مؤنث. لا, وإنما بقر هنا هو اسم الجنس الجمعي. واحد البقر بقرة وبقر هذا أنثى. أما إذا أردنا أن نقول ما ذكر البقر, ذكر البقرة ماذا نقول؟ ثور. ف فلذلك لا يمكن أن نقول بعد ذلك وأنتم تسمعون قوله تعالى وقالت نملة يا أيها النمل ماذا أدخلوا مساكنكم. هل أنثى النملة هنا تقول ذكر النمل؟ لا، وإنما المراد من النملة هنا واحدة نمل. فالنمل هنا ماذا؟ اسم الجنس الجمعي، واحد النمل نملة، واحد النمل نملة، بمعنى نملة واحدة حذرت ماذا؟ أخواتها لكي ماذا؟ لكي لا يدس عليها ماذا؟ جنود سليمان. فلذلك وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. أسأل يا شيخ. نعم تفضل. إذا نقول بقر هذا يشتمل على الأنثى والذكر؟ لا، البقر هذا في الأغلب لابد للأنثى، وقد يكون للإطلاق على ماذا؟ على جماعة من هذا الحيوان، وبما في ذلك ماذا الذكر مثلا يجوز، هذا على الأغلب. ولكنما نقول في البيت بداية إنما نقول بقر بمعنى هو الأنثى هذا الحيوان، وهذا اسم الجنس الجمعي، واحد البقر بقرة، واسم الجنس الجمعي يا إخوان سماعي. فلا يجوز لك أن تقول يا أستاذ هذا باب، واحد الباب بابة، هذا لم يسمع عن العربي هذا الاستعمال. فاسم الجنس الجمعي ماذا؟ سماعي. أنا أريد من الحاضرين هنا أن يذكر لي اسم الجنس الجمعي غير ما ذكرتم قبل قليل. من منكم يأتي بكلمة؟ نعم، شجر. مثل الشجر، إذا قلت رأيت شجرا كم رأيت؟ ثلاثة فأكثر. ولكن عندما تريد أن تقول إنك رأيت واحدة من الشجر ماذا تقول؟ شجر. رأيت شجرة. أحسن. نعم، غيره. ما المثال؟ البعوض. ماذا؟ البعوض. تعرفون ما البعوض؟ طبعا هذه من الكلمات التي لابد من أن تعرفوها جيدا. البعوض تقول يا أستاذ في هذا المكان بعوض كثير، ورأيت واحدة من البعوض، ورأيت هذه البعوض بعوضا، بمعنى واحدة من هذا البعوض. مثال آخر، اليعصوب. اليعصوب، يعصوب، تعرف من يعصوب؟ نعم، حيوان يطير مثل ماذا؟ مثل الطائرة المروحية، حيوان صغير. تابون شو؟ تابون. هذا هو اليعصوب. واحد يعصوب. يعصوبة. دجاج ودجاجة. ودجاج كذلك. الدجاج هنا نقول يا أستاذ الدجاج هذا ذكر، والأنثى دجاجة. هذا خطأ. الدجاج هذا اسم الجنس الجمعي. واحد الدجاج دجاجة. والدجاجة هنا ماذا؟ هذا هو الأنثى. الدجاجة هذه هي ماذا؟ المؤنثة الأنثى. أما ذكر الدجاج ماذا؟ الديك. تفهمون الآن عندكم تصور؟ هذا هو اسم الجنس الجمعي. وما ذلك؟ كما قلنا بداية لابد من أن تعرفوا أن اسم الجنس الجمعي هنا ماذا؟ سماعي. فلا بد وأنت تقرأ في كتاب وتقرأ في قاموس، تستطيع أن تفرق بعد ذلك أن هذا اسم الجنس الجمعي وهذا اسم الجمع فقط. واسم الجنس الجمعي هنا نوعان، أحدهما ما قلت لكم ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، والآخر ما يفرق بينه وبين واحده بياء النسبة. عربي، تسمون عربي؟ هذا رجل عربي. ما جمع عربي؟ ما جمع عربي؟ لا يجوز لك أن تقول عربيون، بينما نقول عرب. عرب، واحد العرب عربي كما قلنا. وكذلك الأعراب. الأعراب ما واحدهم؟ أعرابي. Mal farq baina al-Arab wal-A'rab? Mal farq baina al-A'rab wal-Arab? Al-A'rab humul Arab alladhina yaskununa fi al-Badiya fi al-Qura. Taban haula huna fi al-Sahra. Haula al-A'rab. Wahidul A'rab A'rabi. ومن الخطأ أن يظن متعلم جديد للعربية أن أعرابنا جموع عرب. هذا خطأ. الأعراب هم جماعة من العرب. أما العرب هنا يطلق على ماذا؟ الذين هو نوع من العرب ولكنهم طبعا لا يقال إنهم أعراب إلا إذا كانوا ساكنين البادية. فلذلك يقال جاء إلى أعرابي إلى المسجد. ما الذي فهمت؟ جاء أعرابي إلى المسجد. هو عربي. لكن من أين جاء؟ من الباء من البادية. لكن إذا جاء عربي نقول هو عربي. إذا هو موجود أين في المدينة. لكن إذا قلنا هذا الرجل أعرابي. إذا هو عربي. ولكنه أين؟ ولكنه ساكن أين في الباء في البادية. هذا هو الفرق بين الأعراب والعرب. فلذلك نقول كل أعرابي عربي. كل أعرابي عربي. ولكن ليس كل عربي أعرابيا. عرفت الفرق بينهما؟ نعم. ومصطلح كثير الآن من الكلمات المستخدمة من الكلمات العصرية مثل كلمة إنجليز. من هم الإنجليز؟ سكان إنجيل ترى الإنجليز. تسمعون أنتم كلمة إنجليز؟ كما أن اللغة نقول أنت تتكلم باللغة الإنجليزية. فسكان السكان الأصليون لإنجيل ترى هم من؟ الإنجليز. واحدهم إنجليزي. واحدهم إنجليزي. وكذلك تعرفون أنتم ألمانيا؟ أين ألمانيا؟ في أوروبا. نعم. ساكن ألمانيا من هم؟ الألمان. ساكن ألمانيا الألمان. هذه جماعة واحدهم ألمان. تعرفون أنتم؟ أفغانستان. نعم. أفغانستان سكان أفغانستان من؟ الأفغان. الأفغان. واحدهم؟ أفغاني. فمعرفتنا لإسم الجنس الجمعي يساعدنا كثيرا نحن متعلمي هذه اللغة. قد لا يكون التاء هذه قد لا تكون هذه التاء للتفرقة بين المذكر والمؤنث، بل قد تكون كذلك للتفرقة بين اسم الجنس الجمع وبين واحده. فمعرفتنا لمثل هذه الأشياء تساعدنا كثيرا لفهم هذه اللغة ولإجادة هذه اللغة وكيف نتقن هذه اللغة بمعرفتنا لمثل هذه الأمور. نعم. صالح. نعم تفضل. هل يوجد اسم الجنس الجمعي للمذكر؟ اسم الجنس الجمعي لا يختص لا بالمذكر ولا بالمؤنث. لا يختص، بل وقد يكون مثل كلمة الآن إذا نأتي إلى قولنا نمل ونملة، كيف نستطيع أن نفرق بين هذا المذكر والمؤنث وهو أيام صغير؟ هل نستخدم بعد ذلك هذه الأداة التي تكبر الأشياء حتى نعرف؟ طبعا هذا لا يقال. لا انه الان في كلمه البعوض يا استاذ، انا اريد ان اقول هذا البعوض المذكر، كيف نستطيع ان نعرف هذا البعوض المذكر ولا مؤنث؟ هذا شيء كثير. ثم كذلك طبعا الذي ذكرته قبل قليل هذه في المخلوقات، وقد نجد كذلك اسم الجنس الجمع هنا في المصنوعات مثل الطوب. واحد الطوب طوبه. ما من الطوب؟ انت انما تريد ان تبني بيتا لابد ماذا من أن تستخدم هذا الطوب. الطوب عندنا قد يكون باللون الأحمر وقد يكون باللون الرمادي هذا الطوب باتو باتا هذا هو ماذا الطوب الطوب هذا اسم الجنس الجمعي واحد الطوب طوبة وكذلك تعرفون السفينة السفينة هذا واحد السفين السفينة هنا واحد السفين فالسفين هنا ماذا اسم الجنس الجمعي واحد السفين سفينة والسفينة هنا من المخلوقات ولا من المصنوعات من المصنوعات بمعنى من الأشياء التي صنعها الإنسان أما المخلوقات هي من الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى فهمتم هنا كنت أحاول أن آتي بمثال طبعا ومثل كلمة النمر النمر هنا واحد النمر نمرة لكن لا يقال الأسد أسدا لماذا لأن الأسد هذا ليس اسم الجنس الجمعي مثل القط القط هنا هذا اسم الجنس الجمعي واحد القط قطة انظر معرفتنا لهذه الأشياء تعلمون أشياء كثير جدا مثل ماذا سمك السمك هذا اسم الجنس الجمعي واحد السمك سمكة إذا قلت يا إخوان أكلت تمرة حتى شبعت صحيح ولا خطأ خطأ لأن التمرة واحدة لا تسمن ولا تغني من جوع كيف أقول أنني شبعت من التمرة واحدة لكن أكل تمرا حتى شبعت تصدقون هذا الكلام ولا لا نعم لأن كلمة تمر هنا اسم الجنس الجمعي بمعنى أن هذا الرجل ماذا قد أكل ثلاثة فأكثر حتى شبع فلقول أنا أكل تمرا فالتمر هنا ماذا اسم الجنس الجمعي واحد التمر تمر وكذلك الثمر الثمر هنا كثير واحده ثمر عرفتم نعم إن كان هناك سؤال منكم بعد هذا نعم فلذلك يقول هنا الكلم اسم وفعل ثم حرف ما معنى الاسم عرف النحويون للاسم فيقول الاسم هنا ما دل على معنى في نفسه ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان يجوز لك أن تقول زمن يجوز لك أن تقول زمان وهما بمعنى يجوز لك أن تقول زمان ويجوز لك أن تقول زمن أحيانا بعض الناس قد يلتبس عليه الأمر فهل يقال زمن ولا زمان فهما ماذا كلمتان لمعنى واحد نقول زمن وزمان لمعنى واحد نعم أما الفعل هنا ما يدل على معنى في نفسه مقترن بزمن وهذا الزمن كما ستعرفون بعد ذلك إما أن يكون الزمن هنا الزمن الماضي أو الزمن الزمن المضارع ثم الأمر كما سنعرف إن شاء الله في الدرس القادم أما الحرف ما لا يدل على شيء في نفسه ولكن مع غيره هذا تعريف ماذا النحويين بالنسبة لكلمات حرفين كان هنا قد نجد بعد ذلك أن في هذا تعريف نوعا من الإشكالية وما ذلك طبعا ليس هذا هو الوقت الذي أريد أن أشرح لكم لكن ما الغرض من قولهم إن المراد من الحرف هنا ما لا يدل على شيء في نفسه ولكن مع غيره بمعنى لا يمكننا أن نعرف كلمة في بمعنى دي دالم كما تفهمون أنتم لأن في هنا ليس بمعنى دي دالم إذا قلت أنا أرغب فيك أين معنى دي دالم ليس هناك معنى دي دالم في قولنا أنا أرغب فإنما نريد أن نعرف معنى هذا الحرف لا بد أن يكون في جملة مفيدة حتى نستطيع أن نحدد المعنى المراد من هذا الحرف فلذلك يقال إن الحرف هنا ما لا يدل على شيء في نفسه ولكن مع غيره بمعنى إنما نريد أن نفهم المعنى المراد من هذا الحرف فلا بد من أن يكون مع غيره في جملة كاملة هذا معنى قولهم ما لا يدل على معنى في نفسه ولكن مع غيره ثم قولنا ثم بعد ذلك يقول والكلم هنا واحده ماذا كلمة وكما نعرف قبل قليل أن المراد من الكلم هنا هو اسم الجنس الجمعي واحد الكلمة ذا كلمة فلذا يقول ابن مالك هنا wahiduhu kalimatun wal qawlu am biman huwa al qawlu amma min amma ya ummu ma man amma ya ummu dhid khassa ya khus ya khussu aw dhid ikhtassa ya ikhtass بمعنى القول هنا يطلق على كلمة وعلى كلم وعلى كلام كل هذا مصطلح سوف نشرحها نجد هنا مصطلح الكلام ونجد هنا مصطلح الكلم كما نجد كذلك مصطلح كلمات انظروا كلام كلم كلمه ثم بعد ذلك ماذا قول القول هنا القول هنا يطلق على كلام وعلى كلم وعلى كلمه كلها قول ما خرج ان فم الانسان يقال انه ماذا قول ما المثال من انظر ما المثال من الكلام محمد حاضر محمد حاضر هذا ماذا كلام لانه مفيد اليس كذلك الكلم هنا محمد في الفصل محمد هذا مثال آخر هذا ثابت لا ليس قابلا لل محمد حاضر هذا كلام إن ذهب محمد هذا كلم إن ذهب محمد نكتب هنا إن ذهب إن ذهب محمد هذا كلم كلمة نقول محمد فقط علي في ذهب هذا ماذا كلمة في هذا المثال في قولنا محمد في الفصل هذا كلام وكلمة نعم كلمة صح اسم فعل وهو قول استاذ نعم وهو كلام وكلام صح هذا كلام ما مبتدا وخبر استاذ لا هو الاسم استاذ هكذا يسمى اسم الفعل مثل ما صح هنا هو في التسميه اسم فعل ولكننا نجد في صح ماذا المسند والمسند اليه في كلمه صح المسند والمسند إليه أين المسند؟ صح أين المسند إليه؟ الضمير مستتر في صح تقديره أنت فصح هنا ماذا؟ كلام فصح هناك كلام أي كان ماذا؟ اسم في فعل نعم نأتي إلى مثال محمد هذا ماذا؟ كلام هل هو كلم؟ نعم محمد حاضر هذا كلام باتفاق هل هو كلم؟ لا لماذا؟ لأن كلمة قولنا محمد حاضر كم كلمة هنا؟ كلمة فقط أما الكلم كما قلنا ماذا؟ ما يدل على الجمع وكما قلنا أقل الجمع كم؟ ثلاثة وهنا كم؟ اثنان كلمتان فقط إذن محمد حاضر هنا كلام فقط وقولنا إن ذهب محمد هذا كلام ولا كلم؟ كلم فقط لماذا؟ لأنني لو قلت لك يا أخي إن ذهب محمد وسكت أنت السامق نعم يا أستاذ ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ المتكلم لم يسكت إذن هذا ليس كلاما إذن هو ماذا؟ كلم لماذا يسمى كلما؟ لأنه يحتوي على ثلاثة كلمات على ثلاث كلمات إن ذهب محمد فإن ذهب محمد ماذا؟ kalimun walisa kalaman. Laki idha kulta Muhammadun fil fasli hadha kalamun wa hadha kalimun. Fahim tu muna? Nah. Nanti ila kalimah ma'ruf. Kalimah Muhammad, kalimah. Zahaba, kalimah. Fi, kalimah. Hiya kalimatun wa wahidah. Al-qawl huna yashmalu hadhihi al-umuri thalata. Kullu shay'in kharaja hatta wa in kana ghair mafhum yuqal innahu qawl kadhalika. Walakinahu qawlun ghairu mafhum. Kullu shay'in yakhruju min fi al-insan, min fi al-insan yuqal innahu madha? Qawl. Falidhalika yaqul Ibn Malikuna wal qawlu am. Bimana am? A'ammu min al-kalam wa ammu min kalim wa ammu min kalimah. Limada li'anna al-qawluna yashmal al-jami'ah. Ustaz. Naam. Hal qultu idza qultu uf huwa qawl? Oh, qawl. Hada qawl. Wa huwa kalam. Wa huwa kalam. Wa la taqul lahuma uf. Uf huna madha? Hada kalamun. Wa taman idza kana kalaman huwa qawl. Huwa qawl. Ma mana uf? أتضجر فأف هنا اسم فعل مضارع ولا تقل لهما أف طبعاً هي المشكلة هذا ليس في وقته ولكن قد أشرح لكم قليلا فأف هنا هذا اسم فعل مضارع نعم لماذا معنى أف هنا أتضجر السبب في ذلك لأن الأندونيسيين إذا تضجر فمثلا يقال ولد يا ابني اذهب للدكان اشتري لي طعاما تقول الام لولده وهو مشغول بمشاهده التلفزيون ومشغول مثلا يبي جواله لما قالت له امه يا ابني اذهب الى الدكان اشتري لي سكرا فهذا الولد ماذا يتضجر لانه مشغول بما عنده فماذا يقول هذا اندونيسي لكن العرب لا اذا تقول اوف ماذا اوف فبالتالي اوف هنا اوف اوفين فمعنى اوفين ماذا اتضجر من اتضجر انا فلذلك اوفين هنا اسم فعل مضارع بمعنى اتضجر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا فاذا هنا ماذا كلام واحد الكلم كلمة والقول عم ثم وكلمة هي أصله وكلمة ولكن سكنت هنا اللام للضرورة الشعرية لكي لا ينكسر البيت فكل وكلمة بها كلام قد يؤم والمراد من يؤم هنا يقصد من أما يؤم بمعنى قصد يقصد أما يؤم بمعنى قصد يقصد بمعنى قد بكلمة الكلمة هنا قد يراد بها ماذا القول عموما أو المراد من الكلمة هنا ماذا الكلام وأنتم تسمعون في الحديث في مناسبة مدرسية مناسبة اجتماعية مثلا في المدرسة أنت مدير الجلسة فأنت تقول للجمهور الذين أمامك يا إخوان سوف نستمع الآن إلى كلمة يلقيها فضيلة مدير المعهد هل يأتي مدير المعهد؟ سلام انتهى؟ لا فالمراد من الكلمة هنا ماذا؟ الكلام فلذلك يقولنا وكلمة بها كلام قد بمعنى قد يفهم من كلمة هنا كلام كما مثلت لك قبل قليل سوف يلقي أمامكم مدير المعهد كلمته بمعنى هل هي كلمة واحدة؟ لا وهي ماذا هنا الكلام نعم قبل أن نواصل كان هناك سؤال نأتي بعد ذلك طبعا شرحنا قبل قليل إلى أن الكلام هنا على ثلاثة أنواع Al-Afwan, inna al-kalimuna ala talatati anwa. Ismun, wa fi'lun, wa harf. Fahuna, la budda min an na'rifa kaifa nufarriqu madha al-ism anil fi'li wa anil harf. Wa kaifa numayizu al-fi'la anil ism wa anil harf. Falikulli ismin wa likulli fi'lin lahu alamatuhu. فالاسم بهذه العلامات أو الكلمة بهذه العلامات نستتي بها أن نقول إن هذه الكلمة اسم أو إن هذه الكلمة فعل أو إن هذه الكلمة حرف فسندرس إن شاء الله في الدرس القادم علامات الاسم وعلامات الفعل وكذلك ما يميز الحرف عن الاسم وعن الفعل. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله لقاؤنا في غدا لقاؤنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى وبالهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.